يقول: نحن من سكان مكة، عملنا قبل يوم السابع من ذي الحجة في عرفة، وفي اليوم التاسع أحرمنا من عرفة للحج، فما حكم فعلنا هذا؟ لا حرج ما دمت خرجت لعرفة للعمل ولم تكن عازما على الحج ثم قررت الحج في يوم عرفة أو ليلة النحر وأحرمت وسرت مع الحجاج فلا بأس عليك وحجك صحيح. إذا وقفت بعرفة قبل فجر يوم النحر ولو لحظة أدركت الحج والحمد لله.